السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قصتنا كما تعلمون هذه السلسلة الممتدة إلى الآن والتي كان ينبغي أن تقف من عدة دروس لنستأنف الأسماء الحسنى قضية التوبة قضية الوصول إلى الله تعالى. وقلنا مشكلتنا في الوصول إلى الله تعالى أن الوصول والاستقامة على الطريق إلى الله تعالى لا بد أن يكون السائر تائبا إلى الله وأن يصحب التوبة في كل منازله، بغير ذلك لن يسير إلى الله تعالى. لذلك قال تعالى كما ذكرنا هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فقط. وبدأنا على هذا الحال الكلام على قضية أحاديث التوبة. المتذكر معنا سمعها ونساها أو المتذكر يتذكر شيئا منها أو من لم يسمعها ينبغي أن يسمعها إن شاء الله تعالى. مهم جدا والله يعني أن تسمع هذه الأمور. قد سيقت من الله تعالى إلى الجمع الفقير لم يكن لي فيها ترتيب، الله تعالى هو الذي ساقها كذا. أجي أقول حاجة ألاقي نفسي بقول حاجة تانية. وقد ذكرنا قصة الوصول إلى الله تعالى هذه متعلقة بهذا الحال الحسن، وهو أنه ما خلق شيء في الدنيا إلا ليكون سببا إلى الوصول إلى الله تعالى. والوصول إلى الله تعالى إنما يكون بالأنس به بمحبته سبحانه وتعالى والتجافي عن غرور الدنيا، هذه الثلاثة: الأنس بالله ومحبته سبحانه وتعالى والتجافي عن غرور الدنيا. لما عندوش الثلاثة يبقى ما وصلش. ولذلك نحن قصتنا في كيف نسير في هذا الطريق الموصل إلى هذا الحال الذي ينبغي أن يسلكه المؤمنون وإلا طريق لهم غيره. وقلنا الأنس بالله تعالى إنما يكون بدوام الذكر، ومحبة الله تعالى حاصلة بمعرفته سبحانه وتعالى الحاصلة أي هذه المعرفة بدوام الفكر التفكر، سواء التفكر في آيات الله المتلوة القرآن الكريم وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التفكر في آياته المشهودة التي بثها أو لم يتفكروا إلى آخر الآيات التي ذكرنا. نحن نختصر ومضطر أن أعيد هذه المقدمة كل مرة حتى يرى الإنسان نفسه صار في طريق الأنس بالله تعالى بدوام الذكر وصار في طريق المحبة بدوام الفكر الحاصل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا ليحقق في بذلك وليتفكر بذلك في آياته المتلوة المشهودة التي ذكرناها في مفسدات القلب الخمسة التي كانت هي الكلام التالي، من يتذكر هذه القضية، وهي أن قضية التذكر قلنا أبنية التذكر على الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة وجني ثمرة الفكرة ثلاثة، هذه الثلاثة هي التي تواصل إلى الله تعالى. وذكرنا كيف تجتمع الفكرة بقى، الفكرة التي توصلك إلى محبة الله تعالى. الشيخ قال هذه الفكرة إنما تجتنى بأول شيء بقصر الأمل في الدنيا والتأمل في القرآن التدبر وتجنب مفسدات القلب الخمسة. اللي مش حافظهم يبقى معناه أنه لسه معرفش قصته من أولها، يعني معرفش هو راح فين وجاي منين، يعني مش حافظ الكلام اللي أنا بقوله ده. ومنزلة التذكر التي تكلمنا عليها إنما هي منبنية على إيه؟ منزلة الإنابة المنبنية على التوبة. قصتنا أن هؤلاء التائبين السائرين إلى الله تعالى مستقيمين إليه انساروا في مسألة التوبة، نزلوا منزلة الإنابة إلى الله تعالى. ولا ينزل هذه المنزلة إلا وما تذكروا إلا من ينيب. نزلوا منزلة الإنابة، نزلوا منزلة التذكر. منزلة التذكر بدأنا السير إلى محبة الله والأنس به والوصول إليه سبحانه وتعالى. اللي مش حافظ كده أنا عمالين نحفظها كل شهر كل أسبوع، ونستأنف الكلام الذي ذكرنا هذه المرة الماضية وهو المتعلق بهذه التوبة التي تتكلم عليها. عندنا جزء جديد فيها وهو ما يسميه الشيخ توبة العامة وتوبة الأوساط وتوبة الخاصة. وللأسف لما ننظر في هذه القضية يعني توبة العامة نجد أن هذه القضية كأنها لا تخصنا من قريب أو من بعيد، ولا كذلك توبة الأوساط، ومن باب الأولى توبة الخواص. وهذه مشكلة قررنا أن نتكلم فيها أو ساقها الله تعالى للكلام فيها. أنا ما كنت كما ذكرت لكم منتويا أنا أتكلم في هذا المسألة، المهم سيقت. نتكلم هذه الليلة إن شاء الله على توبة العامة. أنت تعرف يعني إيه عامة دلوقتي في الكلام، وبعدين تشوف إحنا وصلنا إلى مرحلة العامة التي ينبغي أن ندخل في التوبة معهم حتى نسير في قضية الاستقامة التي نتكلم عليها والتي هي شغلنا الشاغل. هل في أحد له شغل شاغل غير الاستقامة وكيفية الاستقامة والمشكلة في عدم الاستقامة التي نحن فيها؟ المهم توبة العامة نسمع بقى عشان نشوف وصلنا إلى العامة أو لم نصل بعد، وما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في تلك التوبة حتى نرى حقيقة ما ينبغي أن نكون عليه في بداية الطريق، طريق التوبة إلى الله تعالى. توبة العامة، اسمع بقى الكلام الصعب، توبة العامة الاستكثار من الطاعة. اسمع بقى الكلام عشان الكلام صعب كده في بدايته. يقول توبة العامة الاستكثار من الطاعة، وهو يدعو أي الاستكثار من الطاعة يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال، نعمة الستر والإمهال من الله تعالى. الاستكثار من الطاعة يدعو إلى ذلك، عشان تفهم المعاني إن شاء الله. هذا كلام صاحب المنازل أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين إلى الحق تعالى، وقد ذكرنا معنا منازل السير إلى الله تعالى عشان اللي بيسأل يعني إيه منازل السير يعرف لما يراجع إن شاء الله الدروس الماضية يعرف يعني إيه منازل السير إلى الله تعالى، أو يراجع الخطب الماضية في قضية الاستقامة أيضا. ورؤية الحق على الله تعالى، وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال، ويدعو إلى رؤية الحق على الله تعالى والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوثب على الله تعالى. حد حفظ هذا الكلام؟ يقول توبة العامة الاستكثار من الطاعة، مش كده؟ الاستكثار من الطاعة ده بيدعو إلى إيه؟ قال يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال. دي أول حاجة، استكثار من الطاعة يدعو إلى ذلك، ويدعو إلى رؤية الحق على الله تعالى، وإلى الاستغناء والتوثب على الله تعالى. ماشي كده. العامة عندهم يمكن أن يكونوا من أهل السلوك والإرادة والعلم كما هو الحال الذي نحياه إن شاء الله تعالى. ومراده مراد الشيخ، اسمع بقى عشان تفهم هذه المسائل، أن توبتهم توبة العامة مدخولة عند الخواص، منقوصة، مدخولة يعني فيها دخل، مش إيه، مش صحيحة، مش صادقة، مش نصوح. فإن توبتهم من استكثارهم لما يأتون به من الحسنات والطاعات، أي إن توبتهم من رؤية استكثارهم للطاعة. يبقى هو لابد أن يتوب عندما يرى نفسه مستكثر من الطاعات وماشي كويس وكذا، يقول له لا خد بالك بقى، دي حالة صعبة جدا إن أنت تشوف نفسك بتصلي وبتصوم زي إخواننا كده، يقول لي بقى أنا بصلي ومحافظ على الأذكار ومحافظ على الصلوات ومحافظ على الصيام وكذا وكذا، وأحوالي كما نسمع، مش كده ليه؟ ويقول له بقى دي هي بقى عايزة إيه التوبة من الكلام اللي أنت بتقوله ده. دي بقى بيقول له أي رؤية هذه الإيه، رؤية هذا العمل كما يقول يتضمن ثلاثة مفاسد عند الخاص. ماشي كده، فهمنا بقى يعني يتوب من رؤية الإيه، بما يجوا يوم واحد يرى نفسه مستكسب العمل، يعني بيشتغل وبيطيع وبيصلي وبيصوم وكذا وكذا، بيقول لك وبعدين أبقى كده كويس، وبعدين ألاقي نفسي مش حاسس بحلاوة الإيمان ولا بالطاعة ولا بالذكر ولا بكذا ولا بكذا. صحيح، يقول فيها ثلاث مفاسد السبب بقى ده، يعني كأنه عايز يقول لك إيه، لا استكثارك من الطاعة ده مشكلة بقى، مشكلة لأنه بيترتب عليه مفاسد، هذه مفاسد مجملها في رؤية إن أنت شايف نفسك بإيه كويس، إن أنت مطيع، إن أنت بتتعبد الله تعالى، بتصلي وبتصوم وبتذكر وبتقوم وكذا وكذا. كله بقى المفاسد الأولى إيه؟ فإن حسناتهم التي يأتون هؤلاء العامة، يعني حسناتهم تلك محتاجون إلى التوبة منها، من هذه الحسنات، لغفلتهم، أي فلغفلتهم، سبب غفلتهم باستكثار هذه الحسنات عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها. هذا إيه الأول، نقول بقى لأنه لما رأى الطاعة غفل عن رؤية عيوب هذه الطاعة. تسمع الكلام هتفهم أي ولي يعني دي مسألة. يقول فلغفلتهم باستكثارها، فلغفلتهم عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها، كأنه يقول رؤية العمل ده محبط للعمل. انت شايف عملك، ما يجي واحد يقول لي ده انا بصلي وبصوم وكذا وكذا، اقول له ايوه كده انت مش نافع، انك انت كده شايف رؤية عملك، يعني بترى عملك كأنك بتقول انا عملت كده لله تعالى، ما جزانيش ليه، صحح ليش قلبي ليه، ما بقتش كويس ليه. هو ده بقى اللي يقوله لو انت حد واخد باله من كلام الامام ابو اسماعيل، يقول ورؤية الحق على الله تعالى، شفت بكده ان انت ليك حق على ربنا بقى يثبتك ويرقيك مثلا او يحفظك او كذا او كذا. هو اسمع بقى الكلام اللي يقوله الشيخ، يقول فلغفلتهم عن عيوبها استكثروها، يعني ورؤيتها وملاحظتها، هم جاحدون نعمة الله تعالى في سترها وإمهالهم، كستره على أهل الذنوب الظاهرة. مش متخيلين، انت مش متخيل ان ربنا ستر عليك ومهملك في طاعتك اللي انت بتأتيها. ببساطة طاعتك اللي انت بتأتيها هذه مليئة بالعيوب والمفاسد والغفلة. مين اللي بيصلي صلاة أول ما يقول الله أكبر بيقبل على الله تعالى وينصب وجهه إلى وجه الله تعالى، كما هو الحديث، ينصب الرب سبحانه وتعالى وجهه إلى وجه أحدكم إذا صلى فلا يلتفت المهم يقول فإن الله ستر عليهم في هذه الطاعات كستره على أهل الذنوب الظاهرة، لكن أهل الذنوب مقرون بستره وإمهاله. الذنوب يقولوا ربنا بيسر علينا الحمد لله، طوع الطعام بيقولوش كده، مع عيوبهم في الطاعة ومفاسدها ورؤية أعمالهم. اسمع يقول هؤلاء جاحدون لذلك، جاحدون لستر الله عليهم وإمهاله لهم، لأنهم قد توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات. ماشي، طبعا احنا ما وصلناش للكلام ده كله، لا استكثار ولا رؤية ولا أي حاجة، واللي شايف كلمتين عملهم ما لهمش قيمة من أصل ولا إيه. يقول بص بقى، لأنه قد توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات دون مطالعة عيب النفس والعمل. قد ذكرنا في الزمن السابق في بداية دروس التزكية أن السائرين إلى الله تعالى إنما يسيرون إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. لا يسير إلى الله تعالى في غير ذلك، لن يسير، بين أنه ما فيه من نعمة فمن الله تعالى، وفي نفس الوقت يشاهد عيب عمله ونقصه وآفاته وعيب نفسه وذنوبها وتقصيرها، والذي لو كشفه الله تعالى للناس لعلم لفضح بينهم. ذلك يقول دون مطالعة عيب النفس والعمل والتفتيش على دسائسهما، على دسائس عيب النفس والعمل، وأن الحامل لهم على استكسارها، على استكسار هذه الطاعة أو على رؤية هذه الطاعة اللي بيصلوها وبيصموها، رؤيتها حامل لهم على استكسارها، رؤيتها والإعجاب بها، مشايف مو بيصلي كويس، ودي قضية ملحوظة كتير في الشباب اليوم، إنه كويس وإنه بيصلي ولا ما تقولش عليا كده. يقول الشيخ ولو تفرغوا لتفتيشها، أي لتفتيشها على هذه الأعمال ومحاسبة النفس عليها والتمييز فيها بين الحظ، أي حظ النفس، ومراد الحق سبحانه وتعالى، لشغلهم ذلك عن رؤية هذه الأعمال وعن استكسارها وعن الإعجاب بها، وعن أنهم كما يقولون هم الحمد لله كويس ويصلي ويصوم ويعبد كذا وكذا. ولأجل هذا كان من عدم الحضور والمراقبة، أن حضور القلب بين يدي الله تعالى ومراقبة الرب حال العمل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، هذه حال الرؤية المشاهدة أو حال المراقبة فإنه يراك. يقول من فقد هذا الحال الحسن، ده حال حسن مفقود أصلا إلا من رحم الله، لأنه أعلى درجات الدين درجة الإحسان. ذلك يقول خف عليه العمل واستكثر منه فكثر العمل في عينه وصار بمنزلة العادة، فإن أخذ نفسه بتخليصها، أن يخلص نفسه، أن يخلص هذه الأعمال مما هي فيه من الشوائب وتنقيتها من الكدر وما في ذلك من شوك الرياء والإعجاب وجمعية القلب على الله تعالى والهم على الله تعالى بكليته، وجد لها ثقلا كالجبال. يعني من اجتمع همه على الله وحاول أن يراقب ربه سبحانه وتعالى وأن ينقي عمله من الرياء والعجب وأن يقبل بقلبه وهمته وأن يتأمل في هذه الآيات وأن يتدبرها وأن يخشع عندها وأن يقبل على الله تعالى بالخشوع والخضوع والإنابة، يقول صارت الأعمال كالجبال عليه. إنما لأنه لا يرى ذلك كله مما هو لازم لقبول العمل أو لرفع العمل إلى الله تعالى، فإنه لا يرفع إلى الله تعالى نصفه أو ربعه أو خمسه أو عشره، أو لا يرفع منه شيء، بل يرد كله، يلقى في وجهه كما روي في ذلك. لذلك أقول لوجد لهذا العمل ثقلا كالجبال وقل في عينه، ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه ذلك، سهل عليه. إذا وجد حلاوة بقى الإقبال وجمع القلب على الله تعالى والخشوع والتدبر كما يقول وجد حينئذ حلاوة العمل. فاللي بيعمل يقول أنا مش لاقي، يبقى عشان هذا الحال اللي هو بيقوله شيء رؤية العمل والإعجاب به، وإنه شايف إنه بيعمل. يعني إيه شايف إنه بيعمل؟ يعني مش شايف إن ربنا هو اللي موفق، ومش شايف في نفس الوقت آفات عمله وآفات نفسه وسيئاته التي تمنع وصول هذه الأعمال إلى الله تعالى. يكمل الشيخ كلام يقول إذا أردت فهم هذا القدر، نقول لسه لازلنا في المفسدة الأولى في الأعمال كما ينبغي، فانظر وقت أخذك في القراءة إذ أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها، افهم كان ده عشان تاخد بالك لما تيجي تقرأ. والقراءة اللي بيقصدها الشيخ يعني فقرأوا ما تيسر منه متعلقة بالقيام في الصلاة. يعني يقول إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها وفهم ما أريد بكل آية وحظك من الخطاب بها وتنزيلها على أمراض قلبك والتقيد بها، يقول كيف تدرك الختمة أو أكثرها؟ لا تستطيع أن تدرك الختمة أو أكثرها، أو ما قرأت منها بقى بسهولة وخفة مستكثرة من القراءة. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك منه من آيات الله والتعبد به وتنزيل أدوائه، يعني وتنزيل علاجه أدوية القرآن على أمراض قلبك والاستشفاء به، لم تكد تجوز الآية الواحدة أو السورة الواحدة. وهذا المطلوب الذي ينبغي، وقد شرحناه في الكلام على القرآن الكريم في زمان الماضي في خطب يسميها خطب ربانية، احفظ بقى أن تلزم نفسك التدبر ومعرفة المراد من الآية والنظر إلى ما يخصك من هذه الآية، أن تتعبد الله تعالى بما يخصك به، وأن تنزل أدوية هذه الآيات على أمراض قلبك للاستشفاء منها، وأن تزن نفسك بما أخذت من حظك من هذه الآيات. عندما تكلم عن الرحمة مثلا، الرحمن الرحيم، ترى ما يخصك من هذه الرحمة، أنت خدت الدين ورحمة الله تعالى وبما قمت به من أسباب لتحصيل هذه الرحمة، وأنت فعلا قد دخلت في تلك الرحمة، أو أنك لازلت مطرودا على باب الشقاء. المهم يقول لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة، لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد جهيد. فإذا خلى القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب. المفسدة الثانية، هذه الأولى التي ذكرناها، المفسدة الأولى أن المستكثرين من الطاعة ينبغي أن يتوبوا من رؤيتها، لأن الاستكثار قد يدفعهم إلى رؤية العمل وإلى العجب وإلى أنه يصلي ويفعل ويفعل، وأنه لو صلى على الحقيقة لرأى ما ذكرنا على التدبر وعلى حضور القلب وعلى المراقبة وعلى الخشوع وعلى أخذ حظه من الآيات وعلى تنزيل الآيات بأدويتها على أدواء وأمراض قلبه، رأى العجب العجاب بعد ذلك من فتح الله عليه. المفسدة الثانية، رؤيته أي فاعل هذه الطاعات أن له حقا على الله تعالى في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم المقيم. الذي يعمل هذه الطاعات فعلا، ترى يقول لك لا أنا الحمد لله عملت وأنا صليت وأنا كويس والحمد لله إن شاء الله الحاجات دي في ميزان حسناتي وإن شاء الله مش عارف الكلام اللي احنا بنسمعه ده، بيقول بقى الشيخ لا، رؤية فاعلها أن له حقا على الله أن يجازيه، ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله. اسمها بقى الجملة دي واحفظها، ولو كانت أعمال الثقلين، أعماله أعمال الثقلين الجن والإنس يعني لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار. لو عمل أعمال الثقلين لا تستقل بها، يعني لا يدخل بها الجنة استقلالا بهذه الأعمال، وأنه لن ينجو أحد البتة إلا بفضل الله تعالى. ذلك يقول لن ينجو أحد البتة من النار بعمله، لكن بعفو الله تعالى ورحمته لن يدخل أحد الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناها لن ينجو أحد من النار بعمله. المسألة الثالثة استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه. الذي يرى حسناته أو يرى أعماله تجده لا يفكر في عفو الله تعالى، يفكر في عفو ربنا لي، طيب وهو كويس، يعني لا يداوم على سؤال العفو والعافية من الله تعالى، وأنه حزين كل همه كما قال تعالى إنهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، كانوا قبل أن يأتوا إلى الآخرة أن يلاقوا الله تعالى في دنياهم مشفقين، يعني خائفين حذرين مما هم فيه، وكان ذلك حالهم، يعني كان هذا الحال حالهم في دنياهم، أي كان ملازما لهم ليلهم ونهارهم. ذلك يقول هنا استحقاق المغفرة والثواب بحسناتهم وطاعتهم، فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب إنما هو بالطاعات وباستكثارهم منها، وأن كثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله تعالى وعفوه، فكأنه يقول مهما عملت إذا من عمل لا يحجبك ذلك عن طلب المغفرة والعفو، فإن ما عملت من عمل لا يدرك أبدا أن تنجو به من النار أو أن تدخل به الجنة، ولكن أنت واقف بعد شدة العمل والاجتهاد على طلب العفو والرحمة والفضل من الله تعالى. هذا اللي بيعمل ويجتهد منتظر طلب الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. نحن نقول هذه المعاني عشان الناس تبقى وهي ماشية بالضبع سبحانه وتعالى في التوبة تبقى تعرف كيف، ما يجيش بقى يقول إيه أنا بصلي وأنا بعمل وأنا بسوي، بلاش يقول لا يرى ذلك من نفسه أبدا، وإنما يرى نفسه على هذا الحال الذي يفعل ما يفعل وقلوبهم واجلة، كما قال الله تعالى يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم، وهم في نفس الوقت يجتهدون الاجتهاد الزائد كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم هم بعد ذلك إنما واقفون منتظرون رحمة الله تعالى وعفوه عليهم أن يدخلوا به الجنة أو أن ينجوا به من النار، كما قال تعالى من زحزح عن النار وأدخل الجنة، الزحزح فقط كل عملهم إنهم يزحزحوا بس بفضل الله تعالى. ماشي. يقول الشيخ ابن القيم ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور مع الله تعالى ولا مراقبة لله تعالى ولا إقبال على الله تعالى قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرها كذلك، ومع أنه في نفس الوقت قليل في نفعه في الدنيا والآخرة، قليل النفع في الدنيا والآخرة، وأنت تحس ذلك، وده إيه سؤالك إيه المشكلة لكل شوية، يا إما أنت متقهقر في سيرك إلى الله تعالى أو متردد شوية كويس شوية وحش شوية تمشي، يا إما أنت بتمشي شوية وتشوف نفسك فيهم وبعدين تقول إيه طب أنا صليت وصمت وعملت اللي أنت بتقول عليه ومش لاقي أثر ولا ثمرة ولا نتيجة التي كان يتوقعها من هذا. يقول هو لمن قيم كل ذلك يكون قليلا النفع في الدنيا والآخرة. عرفت بقى قلة النفع قد أتت من أي شيء، من كونك عن هذه الأعمال التي تأتي، إما أن تكون على هذا الحال وإما أن تكون تلك الأعمال على غير الحضور والمراقبة والخشوع والإقبال، وكيفية أن ينزل في هذه الأعمال التي يعملها أن ينزل شفاءها على أمراض قلبه، يعني أن تكون هي الدواء الشافي لهذه الأمراض، وبقدر ما يأخذ من دوائها لأمراض قلبه بقدر ما يشفى من هذه العلل والأوجاع، وبقدر ما يقوى قلبه ويستطيع السير، وبقدر ما يقوى ولا يتراجع كلما سار إلى الله شيئا رجع، لا إنما إذا قوي القلب واستقام حينئذ استقامت الجوارح واتضح السير إلى الله تعالى، وسار السير فيه بشدة إلى الله جل وعلا كما أمر الله تعالى عباده أن يسارعوا إليه وأن يسابقوا وأن ينافسوا، لا أن يناموا وأن يترددوا وأن يتكاسلوا. لذلك قال: ومع أنه قليل النفع في الدنيا والآخرة هذا العمل كثير المؤنة، فهو كالعمل على غير المتابعة والإخلاص للمعبود. هكذا هذه الأعمال كما يقول لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر فيها بالخشوع والخضوع. إن انضاف إلى ذلك إلى استكساره الطاعات إحسان ظنه بنفسه بقى، ودي اللي ماشي دلوقتي العمل والعبادة والمجاهدة، ويظن المرء أنه بما هو عليه يحسن الظن بنفسه أنه كويس، ونيجي نقول كده كويس يقول لك أنت كده هتقنطهم. لا يا سيدي مش هنقنطهم، هقول لهم رحمة ربنا أوسع من كده، بس ما تظنش إيه الظن الحسن بنفسك، لأن معنى ذلك أنك لك حق إذن على الله تعالى. اللي يقول أنا كويس معناه بيقول إيه لازم ربنا يدخلني الجنة، والرسول كان صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا بدون استثناء، ويقول إلا أن يتغمدني الله برحمته. وانت تقول انا كويس، كويس معناها خلاص ان انت لو مت كده معناها مت، لو مت على ما انت فيه معناها ان انت بتقول يختم لك بالسعاده. مين اللي يقول كده؟ ماشي كده. وهذه مما ينبغي ان يكون في اساءة الظن بنفسه واحسان الظن بالله تعالى، وان يكون في سيره الى الله تعالى كما ذكرنا في بدايه القول على مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. هو يصور صورة هؤلاء السائرين إلى الله تعالى يقول: وصدق رحمه الله، فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروح العبادة الراجين ثوابها قد رفع لهم على مستوى، وأنه مسبب عن الأعمال فشمروا إليه راجين أن تقبل منهم أعمالهم على عيبها ونقصها بفضل الله تعالى، خائفين أن ترد عليه. هذا الحال بقى اللي ينبغي تصويره، والذي ينبغي أن ننظر فيه وأن ننزله على أحوالنا، خائفين أن ترد عليهم كما قال تعالى: إذ لا تصلح لله. معنى كلامك إن أنت كويس أنك أنت ونفسك تصلح لله تعالى ولملاقاته ولمجاورته في جنته، ومن الذي يستطيع أن يقول إن عمله يصلح لملاقاة الله أو يصلح للنجاة؟ من يقدر يقول كده؟ لذلك هو يقول: إذ لا تصلح لله تعالى ولا تليق به جل وعلا، فإن ردها يردها بعدله وحقه جل وعلا، فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته، ولكنهم بين الخوف والرجاء، بين الخوف ألا تقبل منهم وبين الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى أن يتقبلها منهم. فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه، واسمع الثالثة، والإزراء على أنفسهم، أن يزروا على أنفسهم وأن يحتقروها. هم عارفين أن أنفسهم هذه الظالمة الجاهلة هي محل كل سوء وكل بطالة وكل بعد عن الله تعالى، وأنه لو ترك ونفسه وخذله الله تعالى لم يجد من نفسه ما يعين على طاعة، لا يستطيع أن يصلي ركعتين. والإزراء على أنفسهم والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعة رجاء مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى، وطمعا في النجاة فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون عند الله تعالى يوم القيامة. ماشي كده ولا مش ماشي؟ ولا ريب أن من كان كذلك، يعني هذه الأحوال السيئة التي نتكلم عليها، شايف نفسه كويس وينظر إلى طاعاته وعمله، لابد أن يتوب منها. يقول الشيخ لا ريب أنه يظهر استغناء عن الله تعالى، خلاص عمل الطاعة خلاص مش مستغل مش من إيه، لا ينتظر عفو الله، ينتظر عفو الله ليه؟ طب ده أنا عملت الطاعة التي توجب الجنة والمغفرة، هذا هو المعنى. وتوثب عليه جبروتا وحجب عن رؤية عيوب نفسه وعمل، وكثرت حسناته في عينه، فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى وأبعدهم عن العبودية وأقربهم إلى الهلاك. أما من استكثر من الباقيات الصالحات، يعني من استكثر من العمل الصالح وجاهد نفسه عليه، ومن مثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، والعاوز يرافقه صلى الله عليه وسلم قال أعني، قد شرحنا هذا الحديث شرحا يناسب الأحوال التي نحن فيها من أراد أن يراجعه، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن قوله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فانظر إلى هذا الحال، قليلا ما يهجعون، يعني لم يقل قليلا ما ينامون، وذلك مدح لهم أنهم قليلا ما يهجع، بس كده يعني يخفت يغمض كده شوية ويقوم يجري يصلي، وآخر الليل يقعد يستغفر كأنه طوال ليله يعصي الله تعالى. هذه حالتهم بقى، مش حالته إيه، الحالة التي نتكلم عليها. فحالهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإذا دخلوا في السحر استغفروا، قال مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون كأنهم باتوا ليلتهم يعصون الله تعالى، مش يصلوا. لذلك لما وصفهم سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الحال الحسن في قوله يبيتون لربهم سجدا وقياما، والبيات معناه النوم، فنومهم السجود والقيام، ده معنى الآية، واضح. ونحن كما نقول في بداية الدرس إنما هو درس ليس متعلقا بأحوالنا، أحوالنا لم تصل بعد. يقول مدوا الصلاة إلى الصحة ثم جلسوا يستغفرون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال لمن سأله أن يصيه بشيء يتشبث به لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والدين كله استكثار من الطاعات، ولكن ليس على الحال السيء الذي أشار إليه، وأحب الخلق إليه سبحانه وتعالى أعظمهم استكثارا من الطاعة، وليس استكثارا من الطاعة على رؤيتها والعجب بها وأن له حقا على الله تعالى أن ينجيه أو أن يجازيه، لا، إنما يفعل ذلك ويقف منتظرا رحمة الله تعالى أن ينجيه من النار أو أن يعفو عنه وأن يدخله الجنة. لذلك يقول في الحديث الصحيح الإلهي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لآخر عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وكأن الكلام كما نقول إنما هو معنى لزوم الاستكثار من الطاعات على مشاهدة المنة من الله أنه هو الذي وفق لذلك وأعان عليه، ثم هو يقبله إن شاء أو ويثيب عليه، وفي نفس الوقت مع مطالعة عيب النفس والعمل، وأنه مهما استكثر وإن عمل عمل ثقلين فإن ذلك كله لا يدخل به الجنة ولا ينجو به من النار، بل هو يستكثر وينتظر رحمة الله أن يتغمده برحمته وفضله فينجيه من النار وأن يدخله الجنة. ما فيش حد بقى غيره، هو إيه متألم وحزين وكل عمله على إن هو ربنا بس ينجيه ويطلع منها، كما يقول عمال يستكثر ويجاهد ويجتهد. وكان ذلك حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما هو معلوم، كما وصفهم الله تعالى قليلا من الليل ما يهجعون، هذه في صفتهم. وكان لزمنا أن نستكمل توبة الأوصاف، إنها أي المتصور أن تكون هذه التوبة أي توبة الأوساط أن تكون توبة العامة، فإذا بها معكوسة لنرى فيها ذلك السبب الذي سيعلل به الكلام في نهايته الإمام ابن القيم. يقول: وتوبة الأوساط، وما أعلى بقى من العامة شوية، من استقلال العبد للمعصية، إن تقل المعصية في عينه، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة. معلش الكلام يتحفظ وبعدين نفهم المعاني. يقول بقى إيه: وتوبة الأوساط من استقلال العبد للمعصية، أو استقلال العبد للمعصية، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيعة. المهم يقول أن استقلال المعصية ذنب، أن تقلل من المعصية نفسها، أي أن تعمل المعصية تقول يعني حاجة بسيطة إن شاء الله ربنا يسمحنا ويغفر لنا ويتوب علينا وتعدي. استقلال المعصية بهذه الطريقة كما يقول ذنب، كما أن استكثار الطاعات التي ذكرنا ذنب كذلك. والعارف ده بقى السائر إلى الله تعالى، يقول: من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده. تصغر حسناته مهما عمل، لأنه يعلم أنه لا يليق بالله تعالى، مهما أتى بعمل الثقلين لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله تعالى. لو قيل له يؤخذ عيناك مثلا أو أن تقوم الليل 100 سنة، يقول أقوم الليل 100 سنة. صحيح؟ صح ولا غلط؟ حد يقدر يقول له لا خد عيناي مش عايز أصلي؟ ده احنا بنتكلم عن المسلمين، مش عن الكفر. يقول بقى نفهم نحفظ بقى المسألة دي: العارف من صغرت حسناته في عينه مهما عمل، يعلم أنه لا يليق بالله، وأنه مهما عمل فحسناته مليئة بعيوب النفس والآفات ورؤيتها إلى غير ذلك مما يراه في عبادته. من الذي صلى صلاة يوم ما وقال هذه الصلاة يلاقي بها ربه سبحانه وتعالى؟ يقول: وكلما صغرت الحسنات في عينه كبرت عند الله تعالى. يقول لك ده ما يلقش بالله، وأنا مقصد وأنا مفرط، ويجتهد في أن يفعله وأن ينقي عمله وأن يفعله على أحسن الأعمال. الله تعالى يقول له: نعم أنت عبد طيب كويس. مش أنت بقى تقول أنا كويس، لا، تنتظر أن يقال لك ذلك. لذلك يقول له: كبرت عند الله تعالى، وكلما كبرت أعمالك وعظمت في قلبك صغرت عند الله تعالى، وصغرت عند الله تعالى، وسيئاتك بالعكس، كلما كبرت سيئاتك صغرت عند الله تعالى، أنها ستحملك على أن علمت جلال الله تعالى وعظمة من عصاه، فخفت وسارعت إلى التوبة وبكيت على ما حدث منك وعزمت على ألا تعود، وفعلا سرت بين الخوف إلى الله تعالى الذي من الخوف إلى الله تعالى الذي يحملك على مداومة التوبة على الخروج من المظالم. وكلما صغرت كما يقول السيئات كبرت عند الله تعالى. ومن عرف الله وحقه، اسمع هذا الكلام كله عايز تسمع كده بتأني شيئا ما، ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده ولا حسنة تنفع. كما ذكرنا الرجل قعد يعبد ربنا 500 سنة وبعدين رأى في المنام أنه قد قامت القيامة وقال الله تعالى: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال الرجل: أين عمل 500 سنة عبادة راحوا فيه؟ قال: أوقفوه، هاتوا أقل نعمة العين حطوها بعد 500 سجة رايحت الايه رجحت النعمة. قال اذهبوا بعبدي إلى النار بعملي. وقف حزينا أو بكى وقعد يبص يلتفت إلى الله تعالى رحمه ربه سبحانه وتعالى. المهم هذا هو المعنى. يقول تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا وصغرت جدا في عيني وعلم أنها أي هذه الحسنات ليست مما ينجو بها من عذابه سبحانه وتعالى وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر أعلى من ذلك وأجل. فكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، كلما عمل استصغر واستقل. اسمع بقى لي بقى ليه استصغر كلما زاد من العبادة استصغر العبادة؟ عشان دي مسألة بقى مهمة لازم نشوف نرى موقفنا منها. ذكرها الإمام كما قلت أنا الآن لابد أن نضيف هذا الكلام لما سبق. يقوله الشيخ لأنه كلما استكثر من العبادة على هذا النحو الحسن فتحت له أبواب المعرفة بالله تعالى والقرب منه سبحانه وتعالى، فشاهد قلبه عظمة الله تعالى شيئا من عظمة الله تعالى وجلاله جل وعلا، جعله يستصغر معه جميع أعماله. ما اللي خلاك تستصغر؟ إنه كلما ازددت من هذه الأعمال فتحت لك باب المعرفة بالله تعالى. كلما فتحت لك باب من أبواب المعرفة بالله شفت بقى عظمة الله وجلاله وجلال الله، تقول بقى هتروح فين؟ علمت أن قيمة ما عملت لا يساوي شيئا. وعشان كده بنقول اللي بيعمل صح تتفتح له هذه الأنواع من أبواب المعرفة بالله تعالى، يعرف بقى ما هو حينئذ عندما يقف على باب الله تعالى وقد فتح له شيء من معرفة الرب جل وعلا وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ذلك يقول فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وتعالى وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال ثقلي. أما إن كثرت في عينه وعظمت العبادة في عينه، اسمع بقى، دل على أنه محجوب عن الله تعالى، ما يعرفش ربنا الذي ينبغي أن يستصغر له نفسه ونفسه ونفوس الدنيا وأعمال الدنيا كلها أمام تلك العظمة لله تعالى وما يستحق من أعمال العبودية. واضح دي؟ واضح اللي صاحي معايا يبقى واضح، واللي نايم برضك واضح، بس هو في القصة الثانية اللي احنا بنقولها دي أنه إيه؟ محجوب عن الله غير عارف به سبحانه وتعالى وبما يليق بجلاله وما ينبغي له. وبحسب هذه المعرفة بالله تعالى ومعرفته بنفسه السيئة الأمارة بالسوء يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه لمشاهدته الحق. دي المسألة الثانية بقى، الأولى أنه لما انفتح له باب المعرفة علم أن كل هذه الأعمال التي أتاها ولو كانت عمل الثقلين عندما رأى شيئا من جلال الله تعالى وعظمته ومعرفته والقرب منه جل وعلا في نفس الوقت استعظم كل ذنوبه بقى. أي ذنب صغير عندما يرى هذا الجلال وهذا الكمال وهذه العظمة وهذا الكبرياء ففتح له باب من أبواب القرب إلى الله علم خسته مهما كانت هذه الذنوب صغيرة، علم كبرها وعلم لأنه علم في حق من يعصي وفي حق من يسيء. حينئذ تكبر في عينه هذه السيئات مهما كان صغير، وده اللي خلي بقى المرء يعرف يمشي ربنا بقى، استثقل السيئات ويستقل الحسنات يفتح له تلك الأبواب من المعرفة. جاهد على استخدام الطاعة يعني على الاستكثار منها وحاول حينئذ أن يدخل بها إلى الله استصغرها واحتقرها واحتقر نفسه عندما رأى ذلك الجلال وتلك العظم من عظمته. ولذلك يقول ما تعظم في عينه أي الذنوب لمشاهدته الحق ومستحقه وعلم كذلك تقصيره في القيام به وإيقاعه سواء كان في المعصية أو في العمل الصالح على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه. إذا عرف هذا العبد يعني عرف هذا المعنى فاستقلال العبد حينئذ للمعصية، تعمل معصية أو تستقلها ولا تستصغرها مهما كانت مكروهة أو محرمة، بلاش مكروهة دي، لأن مكروهة أيضا من المعاني السيئة. يقول لك مكروه مش مهم اعمله، وأنت عشان هو مكروه ولا عشان هو في حق الله تعالى؟ لو انفتح لك الباب وعرفت هذا الحق أو شيئا من هذا الحق، ما حدش بتفتح له هذه الأبواب كلها كده غير فين وفين مع السائرين على حدود البشرية أما الأنبياء وغيرهم. المهم يعني يقول علم عين الجرأة على الله تعالى، أنه متجرأ على الله تعالى جرأة لا يمكن أبدا، وجهل فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله، وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقه، وإنما كان مبارزة، لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه، وذلك نوع مبارزة لله تعالى بالمعاصي. المسألة الثانية ومسألة المهمة كذلك في هذه الحالة توبة الأوساط، وهي يقول الشيخ فيها وذلك أي استقلال المعصية محض التزين بالحمية. يعني يعمل معصية ويقعد يدافع عن نفسه، يقول له أنت ضع منك لصلاة الفريضة، يقول لك أصل وفصل وأصل حصل مني وأصل كنت مش عارف بعمل إيه وأصل وصل إيه وأصل فلان عطلني وأصل، ويدافع عن إيه قلناها أول إيه الحديث التوبة حد فكذا. ما فيش حاجة اسمها يدافع عن نفسه، يقول أنا محروم، أنا حرمت هذا الحال، مش يعلق حرمان. ومش أنت في النهاية ما صليتش الجماعة، يعني ما خدتش الثواب، يعني ربنا ما كتبهولكش. يقول له أيوة، يقول له يعني أنت ما تستاهله ولا أنت تستاهله وربنا حرمك؟ ما تقوليش بقى الأسباب، الأسباب دي تخليها لك، لأنك أنت بتدافع بهذه الأسباب عن نفسك المحرومة، عن نفسك السيئة. لا لا تقف هذا الموقف، اسمه بقى ده الإيه؟ التزين بالحمية، يزين نفسه بالمحباة عن نفسه والمدافعة عنها. لا، قل أنا السبب، أنا المحروم، أنا المستحق لذلك، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. تقوم تقول بقى ده فلان وصل فلان أخرني، وصل المواصلات كانت زحمة، الله تعالى سببها كما ذكرنا كل هذه الأسباب التي أدت في النهاية إلى حرماني. واضح كده؟ ما يجيش بقى واحد يقول مهما كان السبب، يقول بقى إيه يحامي ويدافع عن نفسه عشان كده. يقول أي بالمحاماة عن النفس وإظهار براءة ساحتها، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة. وهذا النهاية بقى خالص، يقول وهذا مع الشياطين والنفوس على الله تعالى، وهو غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله، أن يدافع عن نفسه أو أن يحامي عنها. لا، قد حرمت لأنها تستحق فقط، ولا ينبغي حينئذ أن يقول لا وصل فلان، وصل عطلني، وصل المواصلات، وصل الناس، وصل الناس. لا لا، قول أصل نفسي تستحق وتستاهل، وهي أسوأ من ذلك بكثير، وقد لطف الله تعالى به، وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي، ولا أعود إلى ذلك أبدا إن شاء الله تعالى، والله المستعان. وتوبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى ذنب أبدا. واضح الكلام؟ السؤال بقى يجي هو يسأل الإمام القيم أو الكلام، بيقول إيه بقى الأوساط اللي هم أعلى من العامة، ويقول فإن قلت فكيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات، وتوبة من هم أخص منهم أعلى منهم وأعلى درجة كانت من استقلال المعصية؟ إزاي قلت لك في الأول إن هم العامة توبتهم من استقلال من إيه من استكثار من الطاعة، والأعلى منهم توبتهم الإيه؟ استقلال المعصية. يقوله وهل كان الأمر بالضد، يعني بالعكس، إن العامة هم اللي يتكلموا على المعصية والخاص منهم يتكلمون على استقلال على استكثار الطاعة؟ قال لا، قلت هو يقول رحمه الله الأوساط اللي هم أعلى درجة لما كانوا أشد طلبا لعيوب النفس والعمل وأكثر تفتيشا عليها انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة. صح؟ اما بتطلع شوية بينكشف لك بقى سيئات كتيرة، وانت تلاقي نفسك كده ان لما كنت ماشي الاول شوية ما كنتش واخد بالك من اللي انت بتعمله، كان كله سيئات وذنوب ومعاصي وافات في النفس وافات في العمل، صح؟ يقول اهو انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة. الحرص العام على الاستكثار من الطاعات على ما فيها من الافات التي ذكرنا مما ينبغي التوبة منه، ولذلك كسرت في انفسهم. اما هؤلاء فإنما حرصهم على تنقية أنفسهم من الآفات التي تمنع وصولهم إلى الله تعالى ودخولهم عليه جل وعلا، وحرصهم كذلك على التفتيش على عيوب الأعمال، فاستقلال السيئات عندهم آفتهم وقاطع لطريقهم عن الله تعالى. لذلك هذه الحالة إنما يحاولون أن يتجنبوها، حتى إذا استكثروا من الطاعة كانت الطاعات التي هي مقربة إلى الله تعالى، واصلة بهم إلى الله تعالى، واقفة بهم على باب الله تعالى، يفتح لهم بها من ذلك الحال الحسن الذي لا يفتح لغيرهم. فذكر كل واحد من الطائفتين بما يخص. نقف عند هذا الحال. الحمد لله. أخ يقول قبل الله منا منكم أكرمكم بعفو وعافية، نفع بعلمكم القراءة ونفع بعلمك آمين جميعا. يقول هل يجوز تدبر دون قراءة التفسير أو هل يصح؟ هذه المسألة ينبغي صاحبها لم يحضر خطب الربانية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقد ذكرنا دراسة الكتاب والتدبر ومعرفة التفسير في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلى آخره، وأفلا تدبرون القرآن. كلمنا على هذه المعاني رجاء. بعض الإخوة قالوا هنفرغ هذه الجمعة ومش عارف عملوا فيه إيه ولا فرغ ولا، فهذه جمعة مهمة وقد طبقنا فيها تطبيقا عمليا معنى التدبر للقرآن الكريم. يعني رجاء اللي مهتم يعني بقضية آخرته في معرفة التدبر أن يسمع هذه الخطوة. ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا يفعل من فقد حلاوة الطاعة القيام أمام الله تعالى بعدما كانت سعادته في ولاته وطاعته؟ يبقى صاحب السؤال ما خدش باله من الإجابة اللي هي إيه؟ هذا يقول لا، اللي هي تفتيش على آفات هذه الطاعة التي فقدت، التي فقدت بسببها حلاوة الطاعة والإقبال على الله تعالى. يبقى هو فقد حلاوة الطاعة ليه؟ عشان هذه الطاعة قليلة النفع لم تكن على الحال الذي ذكرناه. مش احنا ذكرنا الطاعة التي هي قليلة النفع والطاعة التي ينبغي أن تكون عليها درس النهارده. واحد بقى بيقول كلام كده مش عارف ماله، كلام غريب. كيف يتم الربط بين هذا الكلام اللي انت بتقوله يعني والحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فانا عبد كثير الاخطاء، ولكن ظني في الله انه كريم وغفور ورحيم وسوف يستقبل مني، يستقبل مني ولا يتقبل مني؟ يتقبل مني، مش عارف اقول له ايه. يعني هو ايه ده اللي وقف عند نص الآية اللي هو انا عند ظن عبدي بي بس وقف، يعني ده اللي قال ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول نبئ عبادي، هو بيقول هو الاخ ده بيقول ربنا كريم وغفور وهيغفر لي وسامحني ويتقبل مني، مش محتاجكم في الكلام بتاعكم ده حاجة، ولا العلماء اللي انتوا بتقولوا عليهم ولا الحديث ولا القرآن ولا التفسير ولا اولياء ولا مشايخ ولا دين ولا اي حاجة. كل سنة انت طيب يا حبيبي. ربنا بيقول لي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، الاثنين مع بعض. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، شدة الإيه؟ العذاب الأول أهي والمغفرة. ما يجيش يقول أنا إيه أنا عبد خطاء وربنا هيغفر، لا يقول إيه ربنا بيقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الأئمة بيقولوا ما فيش حد يعرف يعمل كده قوي، يعني الله تعالى علق المغفرة على أربعة أسباب يصعب تحقيقها. إيه رأيك بقى؟ لولا مغفرة ربنا بقى ورحمته يعني يعمل ويعمل ويعمل ويتوب، وبعدين إيه الأسباب التوبة دي؟ عشان كده ربنا بيقول إيه؟ إن رحمة الله اللي هو بيقول عليها الأخ، إن رحمة الله قريب من إيه؟ من المؤمنين، مش كده؟ من إيه؟ محسنين. طيب لما أنت عارف هو المحسنين، إن رحمة الله قريب من إيه؟ من المحسنين، لا من المسلمين ولا من المؤمنين، من أعلى درجات الدين. رحمة ربنا هتبقى قريب من إيه؟ وما قالش ربنا رحمة الله قريب، قريب القرب على المعنى، يعني على معنى الرجاء. اللي ربنا قال فيه إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كل ده الإيمان والهجرة والجهاد، يرجون رحمة الله. أنا مقصر ومفرط وكده، ويبقى بينزل نفسه هذا المقصر المفرط اللي كذا اللي كذا الخطاء، بينزل نفسه منزلة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة، يرجون بعد الإيمان والهجرة والجهاد يرجون رحمة الله. وهو يقول لك بعد الخطأ والمعصية والذنب أنا بأرجو رحمة الله، يقول له ده هدم للدين من أوله، ما كانش حد صلى ولا صام ولا حاجة. إن شاء الله هنوقف بقى يعني النهاردة يعني من غير حلفان. أنا جاي وقلت النهاردة درس بتاع الأسئلة فقط، خلاص النهاردة مفاجأة، أنا اللي على بالي وعلى الخط، خلاص أنا ماشي تحت مدرج السالكين، لقيت نفسي اللي بيقول لي أنت مش كنت بتقول هتتكلم عن توبة العامة وتوبة الأوسط؟ قلت أمري إلى الله، هتكلم النهاردة على توبة العامة وتوبة الأوسط. لم يكن على بالي قط لغاية بعد الظهر النهاردة. إن شاء الله تعالى هذه الأسئلة إن شاء الله سوف نحفظها إجابة عليها إن شاء الله تعالى. يقول نسأل الله العظيم بالعرش العظيم أن يبارك فضيلتكم أن يديم لكم الصحة والعافية جميعا. رجل طلق امرأته التي لم يدخل بها مرة واحدة ويريد أن يراجعها، فما الحكم؟ مرة واحدة على يدخل بها ولا مرة واحدة على الطلاق؟ رجل طلق امرأته التي لم يدخل بها مرة واحدة. السؤال أن رجلا قد طلق امرأته ولم يدخل بها، طلقها طلقة واحدة، لا يجوز له أن يراجعها؟ هذه المرأة قد بانت منه بينونة صغرى، ولا يجوز أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين. أوعى يروح يرجعها كده، لا يلا رجعتك وانتهي. قد بانت منه، ليست امرأته، ويمكن أن تخطب لغيره وأن تتزوج غيره ولا عدة لها، واضح؟ لو رجعتك لا، قد صارت امرأة أجنبية يجوز لغيرها أن يتزوجها فورا، واضح؟ لذلك إن أراد أن يعيدها مرة أخرى لابد من مهر وعقد، من عقد ومهر جديدين، لازم يعقد عليها مرة أخرى عقدا جديدا، وقد حسبت هذه الطلقة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، اللهم صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع،